قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، إليكم شرح هذه الآيات من الكتاب الذي بين أيدينا. قوله جل جلاله وعظم سلطانه قد أفلح المؤمنون يخبر تعالى وهو الصادق الوعد، يخبر تعالى وهو الصادق الوعد، يخبر بفلاح المؤمنين قد أفلح المؤمنون، يخبر تعالى وهو الصادق الوعد، يخبر بفلاح المؤمنين. وقد بين تعالى في آية آل عمران معنى الفلاح، ألا وهو الفوز بالنجاة من النار ودخول الجنة دار الأبرار، ألا وإن الفوز هو النجاة من النار ودخول الجنة دار الأبرار. ووصف هؤلاء المؤمنين المفلحين بصفات، ووصف هؤلاء المؤمنين الفائزين بصفات، تسع صفات أو ثمان صفات، الله تعالى أن يجعلنا متحلين بها ظاهرا وباطنا. من جمعها متصفا بها فقد ثبت له الفلاح وأصبح من الوارثين الذين يرثون الفردوس يخلدون فيها. والفردوس أعلى درجة في الجنة، وأنهار الجنة الأربعة تنحدئ منها، وخلقها الله بيديه. فقد ثبت أن الله تعالى خلق ثلاثا بيديه، أولهما آدم أبو البشر عليه السلام، قال لما خلقت بيدي، ثانيا هذه الجنة المعروفة بالفردوس الأعلى خلقها بيديه واستنطقها فقالت للمتقين، لمن أنت يا جنة؟ قالت للمتقين، وهو كذلك، لأن المتقين أرواحهم طاهرة نفوسهم زكية بفعل هذه الأعمال الشرعية، عقائد وأقوال وعبادات وأعمال. وكتب اللوح لموسى بيده، وكتبنا له في الألواح من كل شيء. إذن هؤلاء المؤمنون المفلحون بصفات من جمعها كلها متصفا بها فقد ثبت له الفلاح وأصبح من الفائزين الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وقد سبق أن علمنا أن الجنة تورث كما أن النار تورث، وبيان ذلك أن الله جل جلاله وعظم سلطانه خلق هذين الدارين، دار النعيم الجنة ودار الوباء والعذاب النار، وخلقهم على قدر ما خلق أو ما يخلق من الإنس والجن. فلا يوجد إنسان إلا وله دار في النار وأخرى في الجنة، منزل في الجنة منزل في النار، سواء ساعتها في الدنيا وما فيها أو أقل. فإذا الإنسان أو الجان آمن وعمل صالحا ومات على ذلك ونفسه زكية، يرث الذي كان له في الجنة منزل وله في النار منزل، فينزل منزله، والذي كان له في النار ينزله ذلك الشقي من الإنس والجن. لعلي ما أفصحت، قلت لكم هناك داران وإلا لا، دار نعيم ودار عذاب، أي الجنة والنار. لما خلقهما الله؟ لا لشيء، لينزل فيهما من يطيعه ويتقيه ومن يكفر به ويعصيه. فكل من دخل الجنة قد ورث منزلا كان لذلك الذي هو في النار، وكل من هو في النار ورث منزل شخص هو الآن في الجنة. واضح هذا المعنى ولا لا؟ لأنه ورد لفظ التوارث في الجنة التي نورث من عبادنا يتوارثون. نحن الآن في الدنيا نتوارث، مات والدي ورثت منزله أو سيارته لي الوراثة. وقوله عز وجل والذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون دل على أن هناك توارث بين سكان الجنة وسكان النار. قال وهذه الصفات هي: أولا الخشوع في الصلاة، بمعنى يسكن فيها المصلي فلا يلتفت فيها برأسه ولا بطرفه أي بعينه ولا بقلبه ولا بقلبه، ما دام هو مع الله يتكلم مع الله يناجيه يطلبه يعظمه، كيف يترك الله ويذهب إلى دكان أو بستان أو طعام وشراب؟ مع أن هذه ورطة قل من ينجو منها، ولكن نسأل الله أن لا تكون غالبة علينا. أما لحظة وترجع لا بس، أما أن تبقى بين يدي الله تتكلم معه وأنت في بيتك أو في دكانك أو في كذا، أمر قبيح جدا. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، ذي أول صفة. قال الخشوع بأن يسكن فيها المصلي فلا يلتفت فيها برأسه ولا بطرفه ولا بقلبه، مع رقة قلب ودموع عين، وهذه أكمل حالات الخشوع في الصلاة. ودون هذه أن يطمئن ولا يلتفت برأسه ولا بعينه ولا بقلبه في أكثرها. وقد مر بنا أمس أن النبي صلى الله عليه وسلم شاهد رجلا يعبث بلحيته، فقال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه، لو خشع قلبه لخشعت جوارحه، ما تأكل الجوارح تمس اللحية وتكسلها. ثانيا قال ثانيا الخشوع في الصلاة بأن يسكن فيها المصلي فلا يلتفت فيها برأسه ولا بطرف أي بعينه، قد لا يلتفت برأسه ولكن يلتفت بعينيه يمينا وشمالا. المفروض أن لا ننظر إلا موضع سجودنا، إذا ما نضطر لحركة ما نرفع رؤوسنا أبدا إلى السماء ولا عن يمين ولا شمال ولا أمام، ولكن ننظر ما بين موضع سجودنا فقط ما بين يدينا. قال فلا يلتفت فيها برأسه ولا بطرفه ولا بقلبه مع رقة قلب ودموع عين، وهذه أكمل حالات الخشوع والصلاة، ودونها أن يطمئن ولا يلتفت برأسه ولا بعينه ولا بقلبه في أكثرها. هذه الصفة تضمنها قوله تعالى الذين هم في صلاتهم خاشعون. الصفة الثالثة، الصفة الثانية، إعراضهم عن اللغو. ما هو اللغو؟ هو كل قول وعمل وفكر، قول عمل فكر لم يكن فيه لله تعالى إذن به ولا رضا فيه. كل قول أو عمل أو فكر لم يكن فيه لله تعالى إذن، ما أذن الله به ولا فيه رضا، فهو اللغو والعياذ بالله. ومعنى إعراضهم عنه انصرافهم عنه وعدم التفاتهم إليه. وقد تضمن هذه الصفة قوله تعالى والذين هم عن اللغو معرضون. اللغو بالأمس عرفتم ما لا يحقق لك درهما لمعاشك ولا حسنة لمعادك، فما كان يحقق درهم أرنا الله فيه، أما أمر الله بالعمل لاكتساب الرزق. فإذا كان يحقق حسنة ذكر الله والعبادة والطاعة وفعل الخيرات كلها تحقق حسنة. والذين هم عن اللغو معرضون. ثالثا فعلهم الزكاة، أي أداؤهم لفريضة الزكاة الواجبة من أموالهم الناطقة كالمواشي الإبل والبقر والغنم، والصامتة كالنقدين والحبوب والثمار. الزكاة تجب في الناطق والصامت. وفعلهم لكل ما يزكي النفس من الصالحات، وفعلهم لكل ما يزكي النفس، لأن المزكيات النفس كثيرة، كل عمل صالح أذن الله فيه أمر به هو من مزكيات النفس، فليست المزكيات فقط أداء الزكاة. والذين هم للزكاة فاعلون تدخل فيه الزكاة أولا، ثم لكل عمل صالح من شأنه تطهير النفس وتزكيتها. قال فعلهم الزكاة أي أداؤهم لفريضة الزكاة الواجبة من أموالهم الناطقة كالمواشي، والصامتة كالنقدين والحبوب والثمار، وفعلهم لكل ما يزكي النفس من الصالحات أي من الأعمال الصالحات. وقد تضمن هذه الصفة قوله تعالى والذين هم للزكاة فاعلون. والذين هم للزكاة فاعلون للفريضة التي هي في الأمان ولتزكية النفس بالأعمال الصالحة من الذكر والعبادة. رابعا حفظ فروجهم من كشفها أولا، وبينا هذا أمس، فلا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن يكشف فرجه لمن ينظر إليه. وقد استثنينا الزوج مع زوجته، ولكن من الآداب الكاملة أن لا ينظر الرجل إلى فرج امرأته وأن لا تنظر إلى فرج زوجها، لقول عائشة: ما رأيت من رسول الله فرسا ولا رأى مني. لكن لو حصلت رؤيا ليست محرمة، لكن مع الزوجين فلا يحل ذلك أبدا إلا إذا كان هناك مرض وطبيب وعلاج ضروري ممكن للضرورة. والذين هم لفروج حافظون، أي حفظ فروجهم من كسرها ومن وطئ غير الزوج أو الجارية المملوكة بوجه شرعي، يحفظونها من وطئ غير الزوج والجارية المملوكة. وقد بين أنه ليس هناك جواري مملوكات اليوم، لأن هذا مرتبط بالجهاد، والجهاد انقطع من قرون فما بقي جواري ولا مملوكات. لكن إن جدد الله العهد وجاهدنا وأسرنا بلاد الكفر فنساهم جواري مملوكات. وقد تضمن هذه الصفة قوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. من يلومهم؟ هل يلام المرء إذا جامع زوجته؟ الجواب لا. أو جاريته؟ الجواب لا. وذكرنا أمس وسيأتي أيضا أن نكاح المتعة لا يدخل في هذا الإذن أبدا، لأن المتمتع لا يرث زوجته ولا ترثه، لأنه يطلقها بعد شهر أو أسبوع فلا توارث بينهما، فليس بزوجين. وأبلغ من ذلك أن الرسول حرمها تحريما كاملا. أولا حرمها في خيبر، في غزوة خيبر، ثم أذن فيها في الفتح، ثم أعلن عن حرمتها أبدا إلى يوم القيامة. وذكرنا الاستمناء جلد عميرة وهو محرم أيضا، لأنه ليس مما قال تعالى: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. وكذلك السحاق بين المرأة والمرأة، تمكن المرأة أختها من نفسها لتتلذذ بذلك، هذا السحاق محرم أيضا كالاستمناء باليد. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. ملومين في ماذا؟ غير ملومين في إتيان أزواجهم وما ملكت أيمانهم. ولكن اللوم والعقوبة على من طلب هذا المطلب من غير زوجته وجاريته. من طلب هذا المطلب وهو النكاح لغير الزوجة، من طلب هذا المطلب من غير زوجته وجاريته فهو والعياذ بالله أهل العقوبة. فأولئك هم العادون، أي الظالمون المعتدون. كيف؟ حيث تجاوزوا ما أحل الله لهم إلى ما حرم عليهم. هذا هو الاعتداء، وإلا تأخذ مال فلان أو تطع فلان اعتديت عليه. فمن والعياذ بالله وطأ غير زوجته فقد اعتدى، وهو زاني وحده معروف الرجم بالحجارة حتى الموت إن كان محصنا، أو الجلد 100 وتغريب عام إن كان غير محصن. خامسا، مراعاة الأمانات والعهود، بمعنى محافظتهم على ما أؤتمنوا عليه من قول أو عمل. إذا أتمنت أخوك على قول قال لا تعده ولا تسمع غيرك ولا أمانة عندك، يجب أن ترعى هذه الأمانة ولا تترفض بهذا القول أبدا. وضع أمانة بين يديك في جيبك في بيتك، طلب منك حفظها حتى يأتيها، يجب أن تحفظها. والذين هم لأماناتهم. وأما العهود فهي المواثيق وهي أيضا العقود، عقود البيع الشراء النكاح، كل العقود يجب الوفاء بها ولا يجوز الإخلال بها. العهود كالعقود كالأمانات ثلاثة، بمعنى محاضرتهم على ما أؤتمنوا عليه من قول أو عمل، ومن ذلك سائر التكاليف الشرعية حتى الغسل من الجنابة. سائر التكاليف الشرعية كلها أمانة ائتمن الله عليها حتى الغسل، أمانة في عنقك تستطيع أن لا تغتسل وتدعى أنك تغتسل، من يعلم أنك ما اغتسل؟ الله. فلهذا المؤمن يغتسل من جنابته ولا يبالي عرفه الناس ولم يعرفوه، لأنه يراقب الله تعالى في هذه الأمانة. كل هذه العبادات والطاعات أمانة في أعناقنا، يجب أن نحفظها حتى الموت ولا نضيعها ولا نفرط فيها في حدود الطاقة البشرية. قال خامسا مراعاة الأمانات والعهود، بمعنى محافظتهم على ما أؤتمنوا عليه من قول أو عمل، ومن ذلك سائر التكاليف الشرعية، الصيام والزكاة والحج والعبادات حتى الغسل من الجنابة، فإنه والله أمانة عندك. وعلى عهودهم وسائر عقودهم الخاصة والعامة، فلا خيانة ولا نفس ولا خلفة. وقد تضمن هذا قوله تعالى والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. الراعون جمع راعي ولا لا؟ لما سمي راعي؟ راعي يرعى ماذا؟ الغنم، حتى لا يأكلها الذيب أو يختطف هذا. راعون يرعون هذه ويحافظون عليها أشد حفاظ. الأمانات وما كلفوا به، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. مرة ثانية أقول ثالثا المحافظة على الصلوات الخمس بأدائها في أوقاتها المحددة لها، فلا يقدمونها عن وقتها ولا يؤخرونها عن وقتها، مع المحافظة على شروطها من طهارة الخبث وطهارة الحدث. هل هناك فرق بين طهارة الخبث وطهارة الحدث؟ طهارة الخبث في الثوب والبدن ومكان الصلاة، يجب أن يكون ثوبك طاهرا وجسمك طاهر ومكانك للصلاة طاهر، طهارة خبث. طهارة حدث أن لا تكون منتقلا الوضوء، أن تكون متوضئا غير جنوب. فرق بين طهارة الخبث وطهارة الحدث، طهارة الخبث تتعلق بالنجاسة في الثوب أو في الجسم أو في المكان الذي نصلي عليه، يجب أن تطهر بثلاثة ولا لا؟ طهارة الخبث أي من النجاسة، وطهارة حدث الوضوء إذا فسع أو ضغط يتوضأ ما فيه نجاسة، ولكن حدث له ناقض من نواقض الوضوء، أن يكون متوضئا ليس بجنب. قال واستكماء نعم المحافظة على الصلوات الخمس بأدائها في أوقاتها المحددة لها، فلا يقدمونها عن وقتها ولا يؤخرونها عن وقتها، مع المحافظة على شروطها من طهارة الخبث وطهارة الحدث. فطهارة الخبث شرط في صحة الصلاة، وطهارة الحدث ذلك شرط في صحة الصلاة. قال وإتمام ركوعها وسجودها واستكمال أكثر سننها وآدابها. كيف يقال فلان محافظ على صلاته؟ فلان يحافظ على صلاته، لا بد وأن يكون يحافظ عليها بأن يديها بشروطها وكانها بسننها بأوقات محددة كما بين الله والرسول. ولا ما يقال في محاضر على الصلاة، لأن الله قال والذين هم على صلاتهم يحافظون. فهذه ست صفات إجمالا وسبع صفات تفصيلا، فمن اتصف بها كمل إيمانه وصدق عليه اسم المؤمن. تأملوا هذه الصفات الستة والسبع مجملة ومفصلة، من اتصف بها كمل إيمانه وأصبح المؤمن الحق الذي يفلح، وصدق عليه اسم المؤمن بحق، وكان من المفلحين الوارثين للفردوس الأعلى، جعلنا الله تعالى منهم. قولوا آمين. والآن مع هداية الآيات. بسم الله الحمد لله استعجل. من هداية هذه الآيات أولا وجوب الخشوع في الصلاة. أولا وجوب الخشوع في الصلاة بالإجماع أن الخشوع في الصلاة من واجبات الصلاة، وأيما مصلي لا يخشع في صلاته يتكلم يلتفت يمشي يتأخر صلاته باطلة بالإجماع، وهو عاصي متمرد على الله، فلا بد وأن يسكن سكونا كاملا بأعضائه ومع هذا قلبه مع الله عز وجل. ثانيا تحريم نكاح المتعة، لأن المتمتع بها أو المتمتع بها ليس الزوجة، لأنها لا ترث ولا تورث بخلاف الزوجة، فإن لها الربع والثمن ولزوجها النصف والربع، لأن نكاح المتعة هو النكاح إلى أجل معين قد يكون شهرا أو أكثر أو أقل. أعيد معنا. ثانيا من هداية هذه الآيات التي في فاتحة المؤمنون تحريم نكاح المتعة. ما وجه التحريم؟ لأن الله تعالى قال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم، والمتمتع بها ليس الزوج شرعا. لماذا؟ لما يتزوجها لأسبوع أو لشهر أو لنهاية دراسته جعل لها موعد ولا لا، هذا حد الزنا ما هو النكاح الشرعي. ثم الزوجان يتوارثان ولا لا، الزوج يرث من زوجته إن ماتت النصف إذا لم يكن لها ولد، الربع إن كان لها ولد، وترث منه الربع إن لم يكن له ولد، والثمن إن كان له ولد. وهل المتمتعون يتوارثون؟ ما يتوارث، لأنهم ينفصلون قبل الموت، وإن فرضنا مات أو مات ما بينهما شيء. النكاح نكاح المتعة أجمع المسلمون على حرمته، ومن فعله دخل في هذا العتاب، معناها ما حافظ على فرضه. نعم. ثالثا وذكرنا هنا بالأمس واليوم الاستمناء باليد حرام، لم يدخل في قوله تعالى إلا على أزواجهم وما ملكت أيمانهم، إذ ما أباح الله إلا نكاح المرأة فقط أو الجارية المملوكة، ما عدا ذلك أي نكاح فهو باطل، سواء كان متعة أو استمناء أو كان سحاقا. عرفتم السحاق؟ المرأة تخلو بالمرأة وتتلذذ بها والعياذ بالله. ثالثا تحريم العادة السرية وهي نكاح اليد وسحاق المرأة، لأن ذلك ليس بنكاح زوجة ولا جارية مملوكة. لا زوجة ولا جارية مملوكة، هذا من عمل الشيطان. نعم. رابعا وجوب أداء الزكاة ووجوب حفظ الأمانات ووجوب الوفاء بالعهود ووجوب المحافظة على الصلوات. هذه أربع واجبات تضمنتها هذه الآيات. أول وجوب ماذا؟ أداء الزكاة والذين هم للزكاة فاعلون. ثانيا وجوب حفظ الأمانات. وجوب حفظ الأمانات، من ائتمنه أخوه على أمانة قولية أو فعلية يجب أن لا يخونه بذلك، وأن لا يفرط في تلك الأمانة، مع العلم أننا مؤتمنون كلنا والذي ائتمننا هو الله ربنا على هذه العبادات. فقد عرفنا أن الغسل من الجنابة أمانة ائتمنك الله عليها، فإذا أجنبت يجب أن تغتسل وإن لم يطلع عليك أحد ولم يعرفك آخر، لأنها أمانة ائتمنك الله عليها. هذا شعار هذه الجماعة المؤمنة الوارثة للفردوس، والذين هم لأماناتهم وعهدهم إذا عاهدوا عهدا يفون به، وإذا عجزوا أعلنوا عن عجزهم واعتبارهم، أما يعيدون ويخلفون فهذا ليس من صفات المؤمنين بل من صفات المنافقين، لقول رسول الله أربع: من كنا فيه كان منافقا كاملا، ومن كان فيه خصلة كان فيه خصلة من النفاق، منها إذا أتمنى قال وإذا وعد أخلف وإذا حدث ثلاث وإذا خاصم فجر والعياذ بالله. وجوب الوفاء بالعهود، وجوب الوفاء بالعهود، من عهد لأخي أو عاهد أخاه على كذا أن يلقاه في المكان الفلاني يجب أن يلقاه، عهد إليه أن لا يتكلم عنه طول حياته بسوء يجب أن يوصي له، وهكذا الوفاء بالعهود من الإيمان بل من كمال الإيمان والمؤمنين. نعم. ووجوب المحافظة على الصلوات، ووجوب المحافظة على الصلوات، وقد عرفتم المحافظة عليها أولا أن تؤديها على ما أدها عليها رسول صلى الله عليه وسلم من شروطها وأركانها وفرائضها وسننها وآدابها، وتؤديها في أوقات المحددة لها كاملة ووافية. نعم. خامسا وأخيرا: تقرير حكم التوارث بين أهل الجنة وأهل النار، فأهل الجنة يرثون منازل أهل النار، وأهل النار يرثون منازل أهل الجنة. اللهم اجعلنا من الوارثين الذين يرثون الفردوس. عرفتم معنى التوارث وتتحدثون به في المستقبل ولا لا؟ ما من إنسان ولا جان إلا وله منزل في الجنة أو في النار، أليس الله خالقهم وعرف عددهم قبل أن يخلقهم فأعد لهم دار نعيم ودار وداء شقاء، فهو عليم بهؤلاء وهؤلاء، فمن دخل الجنة ورث منزل الذي هو في النار، من دخل النار ورث منزل الذي هو في الجنة، أليس كذلك؟ هذا معنى تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. معاشر الأبناء والإخوان، هيا نرفع أيدينا إلى ربنا نسأله راعين أن يشفي ضرنا وأن يشفى ما بنا. اللهم يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين ويا ولي المؤمنين ويا متولي الصالحين، هذه أكفنا قد رفعنا إليك سائلين راعين، فاشف اللهم ما بنا من ضر، اللهم اشف ما بنا من ضر، واشف كل مريض فينا وبيننا وفي بيوتنا ومشافينا، اللهم اشفنا ظاهرا وباطنا، اللهم آت نفوسنا هداها وتقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، اللهم ندعوك بما دعاك به رسولك، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أتينا ولا تهنا، اللهم أعطينا ولا تحرمنا، اللهم آتنا ولا تؤتى علينا، اللهم ارض عنا اللهم ارض عني وأرضنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآتنا ولا تؤتى علينا، وارض عنا وأرضنا. هذه يكفنا رفعنا إليك يا رب العالمين، ندعوك بما دعاك به رسولك ونبيه صلى الله عليه وسلم، اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأعطنا وأكرمنا ولا تهنا، وآتنا ولا تؤتى علينا، وارض عنا وأرضنا يا رب العالمين، وتوفنا وأنت راضي عنا، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.